وسئل فضيلته عن امرأة حامل أخبرها طبيب ثقة أن الصيام يؤثر على جنينها، حيث أنه ينقص وزن الطفل ولكن سرعان ما يستعيد وزنه بعد الولادة، فهل يجب في حقها الصيام أم الأولى الفطر؟ إذا كان لا يضر الجنين وهي لا يحصل عليه مشقة هل تصوم؟ وخفة وزنه قد يكون من مصلحتها، لأنه إذا خف وزنه سهل خروجه، وبعد أن يولد فيشب ويثقل وزنه. أما إذا قالوا إنه يضر بحيث لا يأتيه من الغذاء بالدم ما يقيم عظامه وأعصابه وما أشبه ذلك، فهنا لا تصوم. أو كان يشق عليها هي، لأن النساء يختلفن في الحمل، وأيضا الحمل يختلف أوله وآخره، فمتى وجدت مشقة أو خيف على الجنين فإنها لا تصوم.